الكلام يقع في الإجماع. حجية الإجماع لها أحد ملاحات أربعة، وهذه هي أكثر، ولكن نحن نذكر الآن أربعة. الأول أن تكون حجيته من باب قاعدة اللفظ، وهذا ما بنى عليه الشيخ الطوسي قدس الله رحمه، ومحصل ذلك أن يقال بأن الأمة إذا اتفقت على شيء وكان اتفاقها باطلا، فمن اللطف الواجب أن الإمام يلقي الخلاف فيما بينهم ويمنعهم بشكل من الأشكال من اتفاقهم على نحو بعض. هذا الملاك الأول الذي ذكره الشيخ القرسي. هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح مثل الآن لسنا بصدد ذلك. الملاك الثاني أن هكذا نقول بأن حجية الإجماع ثبتت بدليل تعبدي بأن يفرض أنه جاءتنا رواية قالت إذا أجمع العلماء على شيء فإجماعهم حجة، إذا أجمع العلماء على شيء فإجماعهم حجة. سأكون عندنا هيك مثلا رواية نحفظها كيف؟ كيف أن خبر الواحد إذا جاءنا وأخبرنا بشيئين دل الدليل على أنه يلزم الأخذ به تعبدا، كذلك الإجماع نفرض أنه دل الدليل على لزوم الأخذ به تعبدا. هذا طريقتان من الأحكام. الملاح الثالث أن نقول بأن الإجماع حجة من باب لا تجتمع أمتي على خطأ. من هذا لم يكن دليل خاص على أنه الإجماع يلزم الأخذ به تعبدا، وإنما دل الدليل على أنه إذا اتفقوا على شيء إذن اتفاقهم هذا على حق، لا تجتمع أمتي على باطل. هذا كما يراه الآن من هذا يرون الإجماع بما هو إجماع من هذا من باب لا تجتمع أمتي على باطل أو ضلال. الطريق الثالث لإثباته ذاك الأول ماذا؟ دليل تعبد يقوم على أنه سواء علمت أنهم على حق إجماع أو لم تعلم أنت يلزم الأخذ به، مثل خبر الواحد كيف يلزم الأخذ به تعبدا، كذلك في البيان الثاني في الطريق الثاني نقول يلزم الأخذ بالإجماع تعب، لا انظر أنه لا يجتمعون إلا على حق، لا وصفوا يجتمعون على باطل، مع ذلك يلزم الأخذ به كالخبر، ليس وضع من مصير يعني حجة خبر واحد لا يقول أن الخبر ضاع من مصير، لا قد مخطئ، ومع ذلك يلزم الأخذ به. أما البيان الثالث ماذا يقول؟ يقول لا، أصلا حينما يتفقون على الشيء دائما اتفاق يكون مصيب، لا تجتمع أمتي على باطل هذا الحد. البيان الثالث الرابع وهو الأخير أن نقول بأن الإجماع حجة من باب كاشفية الإجماع عن وجود الدليل الشرعي، من باب أكرر من باب كاشفية الإجماع عن وجود دليل شرعي. كيف بعدها؟ بأن نقول هذا الفقيه لما يفتي بفتوى لا بد أن يكون ماذا؟ له مستند، له رواية، له شيء استند إليه، ما يقدر يفتي هكذا. الثاني أرمات نقول لا بد حينما أفتى لا بد له من دليل، والثالث من هكذا حينما أفتى أو الرابع والخامس لكن كل واحد صحيح لا بد له من دليل، لكن لعله مخطئ في الدليل، بناء أكو رواية لكنه لم توجد رواية، أو توجد ولكنها ضعيفة السند أو الدلالة، يمكن هذا كيف نرد؟ نقول صحيح من الممكن أن الأول فقيه الأول استند إلى مستند بنظره موجود وتام، لكن واقعا ليس بتام، صحيح يمكنها، لكن حينما نجرح هذا الاحتمال يحصل لنا يقين واطمئنان بأنه من البعيد جدا أن كل هؤلاء أفتوا بلا مستند أو استندوا إلى مستند لكنه غير تام الدلالة أو السند، هذا الاحتمال يضعف جدا، هذا الاحتمال إنما هو موجود في حق الفقيه واحد اثنين ثلاثة أربعة، لكنه في حق كل الفقهاء هذا الاحتمال يضعف جدا. إذا حينما اتفقوا على شيء هذا اتفاق يكشف عن وجود دليل شرعي على الحكم الشرعي. هذه أربعة ملاكات لحجية الإجماع. الملاكات الثلاثة الأولى لا تثبت وجود دليل شرعي بل تثبت نفس الحكم مباشرة بخلاف الرابع الأخير. بالإجماع عشان تكشف لا بد أكو دليل شرعي استند إليه الفقهاء. أما مثلا في الملاك الأول شنو يقول؟ إنه إذا اتفقوا على حكم لا بد أن يكون حكم ثابت واقعا، إذ لو لم يكن ثابت فمن اللطف على أن يبين الإمام أنكم على بعض، فهذا الإجماع رأساً استكشفت به فقط. وهكذا الطريق الثاني، لو كانت توجد رواية تدل على أن الإجماع حجة تعبداً إذن نفس الإجماع راح يكشف لنا تباعا عن ما اتفق العلماء على شيء، يكشف لنا عن الحكم الشرعي. وهكذا الطريق الثالث، لا تشتم أمتي على ضلالة أو بعض، لو تم هذا المستند لو تم فالرواية فالإجماع ابتداء يكشف عنه عن الحكم الشرعي، وهذا بخلافة الأخير فإن الإجماع يكشف عن وجود الدليل. هذا فارق واحد ما بين الملاكات الثلاثة الأولى وما بين الملاك الأخير، وهناك فارق ثاني وما هو؟ أن الإجماع على أساس الملاك الأخير، على أساس الملاك الأخير يكون وسيلة من وسائل الإحراز الوجداني. طبعا الإحراز الوجداني جدا يقين، كل وسائل تحصيل اليقين هذا أسهل نحن نقول، من وسائل تحصيل اليقين بالدليل الشرعي. لأن على الملاك الأخير الإجماع يكشف لنا عن من؟ عن وجود دليل شرعي، فيصير الإجماع محقق علما ومحرز علما للدليل الشرعي، فيكون وسيلة من وسائل إثبات الدليل الشرعي. أما الإجماع على الملاك الأول والثاني والثالث فهو لا يكون وسيلة لإحراز دليل الشرعي، رأسا هو يثبت الحكمين الشرقي، لا وسيلة لإحراز الدليل الشرقي. ونحن بحثنا عنه، عن وسائل إحراز، عن وسائل الإحراز الوجداني إما للدليل الشرقي. إذن الإجماع لما ننقد من وسائل إحراز الوجداني للدليل الشرعي، فيما نحده من ذلك نحده من ذلك باعتبار الملاك الأخير الرابع. وأما باعتبار الملاكات الثلاثة الأول لا يكون وسيلة لإحراز الدليل الشرعي، وإنما هو أمر غير شرعي يثبت الحكم الشرعي. إجماع يثبت الحكم الشرعي، هو أمر غير شرعي يثبت الحكم الشرعي بضم قاعدة النص، هذا على الملاك الأخير. أو يثبت الحكم الشرعي بملاك ماذا؟ التعبد. أو يثبت الحكم الشرعي بملاك ماذا؟ لا تجتمع أمتي على ضلالة. فهو أمر غير شرعي يثبت الحكم الشرعي لكن بعد ضم ضمينة إليه، من دون الضمينة فهو لا يثبت عن الحكم الشرعي. فالخلاصة هكذا، خلاصة لحد الآن بحثنا بعد أثر بارزة أن حجية الإجماع لها ملاكات أربعة، فإما هو حجة من باب التعريف، وإما هو حجة من باب أن الشارع عبدنا بحجية الإجماع، وإما الحجة من باب ماذا؟ أن الإجماع حينما يحصل لابد أن لا يجتمع المجمعون على ضلال، وإما هو حجة من باب أنه بحسار الاحتمال يكشف عن وجود دليل شرعي معتبر. والفرق بين الملاكات الثلاث الأول وبين الأخير في أمره، الأمر الأول أنه الإجماع على الملاك الأخير لا يكشف ابتداء عن الحكم الشرعي، بل يكشف عن الدليل الشرعي عن الحكم الشرعي. بس لا تعرف ثلاثة رأسا الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي. والأمر الثاني فارق الثاني هو أنه على الأخير، على الملاك الأخير يكون الإجماع وسيلة وجدانية لإثبات ماذا؟ لإثبات الدليل الشرعي. فلذلك الإجماع نبثله في وسائل إحراز وجداني لدليل شرعي باعتبار الملاك الأخير. وأما على الملاكات الثلاثة الأول فالإجماع لا يكون وسيلة وجدانية لإحراز الدليل الشرعي، بل هو أمر غير شرعي ضمن إليه رميمة مما قال النفس أو التعبد أو لا تجتمع أمتي على ضلال، يكشف عنه عن دليل شرعي، بل يكشف عن حكم الشرعي ابتداء. لذلك يقول قدس سره الإجماع يفهم عن حجيته أنه حجة على أساس ملاكات ثلاث أربع، يفهم عن حجيته إذا حكم الشرعي تارة على أساس حكم عقلي المدعي، حكم العقل المدعي في العقل ستبقى تتفق، أنه يدعى أنه على أساس حكم العقل، العقل كان يدعي لزوم تدخل الشارع لمنع الاجتماعي على الخطر، وهو ما يسمى بقاعدة النور، طريقة الشيخ الطوسي. وأخرى لا، يقول إجماع حجة على أساس قيام دليل شرعي على حجية الإجماع ولزوم التعبد بالإنفراد، كل ما قال بعده فرضي، هل أنت بخطأ بالحادي أم لا؟ كما قال على حجية خبر الثقة والتعبد، شلون الناس قام الدليل على أن خبر الثقة حجة؟ هل أنت حصل له مثل العلم أو لم يحصل يكون تعبد به؟ كذلك هنا لابد أن تعبد به تعبدا. وثالثة على أساس إخبار المعصوم وشهادته، أي طريقة العامة وشهادة المعصوم بأن الإجماع لا يخالف الواقع كما في الحديث المدعى لا تجتمع أمتي على. ورابعة باعتباره كاشفا عن دليل شرعي، كيف بأيدي أن بهذا؟ لأن المجرعين لا يصون عادة إلا بدليل، فيستكشف بالإجماع وجود الدليل الشرعي على الحكم الشرعي. والفارق بين الأساس الرابع لحجية الإجماع والأسس الثلاثة الأولى أمران، هذا الأمر الأول، أن الإجماع على الأسس الأولى يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، وأما على الأساس الرابع فيكشف عن غير الدليل. والفارق الثالثة والبحث عن حجية الإجماع على الأسس الثلاثة الأولى يدخل في نطاق البحث عن أمر غير شرعي، عن دليل غير شرعي ليثبت ما لا حكم شرعي على الحكم الشرعي. لكن طبيعة عن أمر غير شرعي بعد ضميمة هي حال المصر. بينما على الأخير البحث عن الإجماع يكون بحث عن ما يحرز الدليل الشرعي، مو عن ما يحرز نفس الحكم. على الأساس الأول لا، على أحد يكون ماذا؟ أما يثبت نفس الحكم الشرعي، أما على الأخير لا، أما يثبت الدليل الشرعي. والبحث عن حجيته على الأساس الأخير في نطاق إفراد صورة الدليل الشرعي، صورة الدليل الشرعي، صورة المصداق، مصداق الدليل ماذا؟ شرعي أنه دليل مثل رواية. يقول الإجماع يكشف عن وجود رواية، هي رواية نسميها صورة أو مصداق الدليل الشرعي. وبناء على الأحكام التقليدية يعتبر من وسائل إثبات هذا الدليل الشرعي، مثل الإجماع وسيلة وجدانية طبيعية، وجدانية لإثبات الدليل الشرعي. وهذا ما نتناوله في المقال، إحنا نتكلم عن الإجماع وأدينا من أحد وسائل الإحراج الوجداني للدليل الشرعي بهذا الاعتبار، باعتبار الملاكي الأخير. وأما باعتبار الملاكات الثلاثة الأول لا يمكن إدخال الإثبات العنوان. شيء جديد وهو أن الملازمة بين أمرين، وهو أن الملازمة بين أمرين، قالوا بأنها إما عقلية وإما عادية وإما اتفاقية، هكذا قالوا. ما الدليل العقلي دون الملازمة العقلية؟ قالوا مثل خبر المتواتر مع صدقه، توجد ملازمة عقلية بين كون الخبر المتواتر وبين أن يكون صادق. والملازمة العادية مثلوا لها، والملازمة العادية مثلوا لها باتفاق مرؤوسين، فإنه يكشف الرأي وعلى حد تعبيرنا هكذا أقول، تعبيرنا المعاصر في هذا اليوم هكذا أقول، إذا حاشية العالم كان لهم رأي هذا يكشف عنه رأي نظر العالم وجداري شنو أكو ملازمة عقلية؟ لا عادة لا عادة شكرا، هاي نسميها ملازمة عادية. ومثلوا للملازمة اتفاقية بالخبر المستفيد، خبر المستفيد الذي أدنى من التواتر، فإنه قد يحصل ماذا؟ قد يحصل أنس، لكن دائما جسما يحصل ملازمة أقول لا قد يحصل اتفاقية، قد يحصل قد يحصل. فالملازمة إذن اتفاقية بين ثبوت الخبر المستفيد وبين العلم بصدقه. هذا ما قال. ولكن السيد قد تتشرف يقول بأن الملازمة دائما عقلية، ما عندنا ملازمة عقلية وعادية واتفاق لا أخي، بل صارت الملازمة يختلف، مرة يكون أمر عقلي طرف الملازمة عشان الملازمة تتكون من طرفي من متلازمة طرف الملازمة، طرف الملازمة مرة يكون عقلي ومرة يكون عادي ومرة يكون اتفاق. يعني شلون عادي شلون عقلي شلون اتفاق بهذا، طرف الملازمة مرة يكون ذات الشيء في أي ظرف من ظروف ذلك الشيء، ماشي في أي ظرف من ظروفه، مثل من النار والحرارة، كلما فرضنا وجود نار لا بد من فرض وجود حرارة تحت مهما اختلفت الظروف والأجواء، دنيا باردة دنيا حارة بالقبة برة أي نار من النيران لا يأثر، شلون ما افترضنا نار لا بد أن نفترض ماذا الحرارة ثابتة. فهنا نقرأ الملازمة ذات الشيء مع قطع النظر عن ظروفه، ظرفه في ظرف من ظروفه هو ثابت، وأما الملازمة ماذا العادي فهي عبارة عن أن يكون طرف الملازمة أمره لكن في ظرف يوفي جميع الظروف في ظرف معين، وذلك الظرف ثابت غالبا واما الملازمه ماذا الاتفاقيه لها، فهو عباره عن ان يكون طرف الملازمه الشيء في ظرف معين وذلك الظرف ليس ثبوتا غالبا بل ثبوتا اتفاقيا. طيب ذلك الظرف ثابت قد لا يكون ماذا ثابت، اذا على هذا الاساس عرفنا جعل الظرف، اذا على هذا الاساس عرفنا ان الملازمه دائما تكون عقليه، وانما تقسيمها الى هذه الاقسام الثلاثه باحتمال الفرق، طرف الملازم قد يكون ذات الشيء في اي ظرف من ظروفه وقد يكون الشيء في ظرف معين وذلك الظرف متواجد فيه غائبا، فالملازمة نسميها حينئذ عادية وهكذا، وأخرى يكون لها في ظرف معين وذلك الظرف غائبا ليس في موجود ففي هكذا، وقد يتفق قد لا يتفق، فالملازمة حينئذ نسميها اتفاقية. يعني مهما تحقق ذلك الظرف الملازمة موجودة في ظرف معين، مهما تحقق هذا الظرف الملازمة ماذا عقلي، يعني العقل يحكم بعدم ماذا الانحكار. هذا من باب المثال، فأنا كنت في الأثناء أفكر في مثال فلعله رشي هذا المثال لعله يصلح للملازمة العادية الذي قال السيد معناها أن يكون طرف الملازمة شيء في ظرف معين وهذا الظرف غائبا موجودا، مثل ما الكون على السطح مع ارتقاء السلم، مع ارتقاء السلم فانه توجد يقولون ملازمه عاديه بين الكون على السطح وبين ارتقاء السلم. نحن نقدر نشوفه انه في الحقيقه هنا طرف الملازم موجود بيننا بين الكون على السطح وبين ماذا الارتقاء، لكن في ظرف معين، وما هو ذلك الظرف؟ الارتقاء على السلم حينما لا يوجد جناح، فان الملازم يشوفه موجود بين الكون على السطح وبين ان اصعد السلم، لكنه بما اذا فرضنا الصعود على السلم ما مقرون بمن في أرضه في غرفة عدم وجود الجناح، وما إذا أخذ جناح حينئذ ما بحاجة إلى الارتقاء على السنة. وغالبا لما الإنسان ماذا ما أبغى عنده غالبا طريق شيء غالبا لا يوجد عنده جناح. إذن على هذا الأساس نقول ماذا الملازمة عادية بهذا الاعتبار، وإلا هي في الحقيقة نقدر نقول ملازمة عقلية. ليش؟ لأن مهما افترضنا هذا الظرف موجود لا ظرف وهو على أنه بني أنه جناح ما موجود وإعجاز ما موجود جناح ما موجود وإعجاز ما موجود، فالعقل يقول ما يمكن الانفتاح بيننا وبينه، بين الكون على الصف وبينه وبين الارتقاء على السنة. فالملازمة نقدر نقول ماذا عقلية، لكن طرفها شيء طرفها شيء هو طرفها يقول الارتقاء على السنة شيء في ظرف معين. وما هو ذلك الظرف المعين؟ حين عدم وجود الجناح، وهذا الظرف غالبا موجود. ليس قد واحد يخلق لا يسوي الاشياء عندك مطلب وقد قسم الاصوليون الملازمه كما في الكتاب موجود كما نلاحظ في الكتاب وغير الكتاب الى ثلاثه اقسام. ثم بحثوا طبيعي هذا الغرض من تقسيم هذه الملازمه شنو احنا هذا الماضيين الغرض انه نريد نشوف الملازمه بين الاجماع وبين الدليل الشرعي من اي حين من اقسام الملازمه الغرض هذا بعد. ثم بحثوا عن تحقق اي واحد منها يعني من أفضل من الملازمه مثلا الملازمه الثلاثه بني عن اي بني عن تحقق اي واحد منها بين الاجماع وبين الدليل الشرعي. هل الملازمه موجوده بين الاجماع وبين الدليل الشرعي عقليه او الموجوده ماذا عاديه او اتفاقيه؟ وشنو اسم الملازمه؟ هو الملازمه العقليه والعدل والاتفاق. ومثلوا للاولى بالملازمه بين تواتر الخبر وصدقه، وللثاني يقول المستجد بالملازمة بين اتفاق آراء المرؤوسين على شيء ورأي رئيسه، وللثالث بالملازمة بين الخبر المستفيد وصدقه. والتحقيق أن الملازمة دائما عقلية، والتقسيم الثلاثي نحق يعني للملازمة مرده في الحقيقة إلى تقسيم الملزوم طرف الملازمة للملازمة نفسها. فإن الملزوم عن طرف الملازمة إذا كان ساعة الشريء مهما كان ظروفه وأحواله سميت الملازمة عقلية كالملازمة بين النار والحرارة. وإذا كان الملزوم الشيء لكن لا شيء مو بمحط له ظروف، لا المنوط بظروفه وتلك الظروف موجودة غالبا فيه كما في الارتقاء على السلم منوط بينا بعدم وجود الجناح، وعدم وجود الجناح غالبا ما هو موجوده متواجدة فيه غالبا وعادة سميت الملازمة عادية. وإذا كانت الملازمة أو إذا كان الملزوم الشيء المنوط بظروفه قد يتفق وجوده وقد ما يتفق يعني هيك، فالملازمة اتفاقية نقطة. والصحيح احنا قلنا رغم من ذكر هذه الأقسام الثلاثة للملازمة رغم شنو هو صح الكفاية لا احنا سألنا غرضنا شنو كان ذكر غرضنا هذا نريد أن نلاحظ هل توجد ملازمة عقلية بين الإجماع وبين ماذا؟ الدليل الشرعي أو خبر المتواتر وبين من؟ وإن كان خبر المتواتر فإن تبين عنه، لكن ما دام هم ذكروا خبر المتواتر مثل أولاد عقل ذكره، وهل توجد ملازمة عقلية بين من؟ بين الخبر المتواتر وبين صدق القضية ثبوت حقانية القضية أم لا؟ نحن نرى أنه ملازمة عقلية غير موجودة، لأن معنى الملازمة العقلية يعني عقلا لا يمكن يعني عقلا لا يمكن الانتفاع، هذا معنى الملازمة العقلية. لما نقول الخبر الإجماع وبين ماذا؟ الدليل الشرعي أو خبر المتواتر وبين من؟ وإن كان الخبر المتواتر فإن تبين عنه، لكن ما دام ثم ذكروا خبر متواتر مثل أولاد عدد ذكره، وهل توجد ملازمة عقلية بين الخبر المتواتر وبين صدق القضية ثبوت حقانية القضية أم لا؟ نحن نرى أنه ملازمة عقلية غير موجودة، لأن معنى الملازمة العقلية يعني عقلا لا يمكن يعني عقلا لا يمكن الانفتاح، هذا معنى ملازمة عقلية. لما نقول الخبر المتواتر ملازم عقلا، لحقانية القضية ولصدقها. نحن معنى ذلك لا يمكن الانفتاح عقلا بيننا وبيننا بالخبر المتواتر وبين حقانية القضية. وهكذا كل شيء. إذا قلنا توجد ملازمة عقلية بين الإجماع وبين الدليل الشرعي، معناه لا يمكن الانتكار بين الإجماع وبين الدليل الشرعي. نحن نرى هذا حقي، لا يرى أنه لا يمكن الانتكار. نعم نحن نقول بعدم الانتكار، لكن لا نقول بعدم إمكان الانتكار، وفرق بين المطلبين. نحن نخلق بين الإجماع وبين ثبوت الدليل الشرعي انفكاح ما من أي باب؟ من باب حساب الاحتمال. فإن الإجماع إذا تحقق حساب الاحتمال شو يقول لنا؟ يقول فما يسألون العلماء طلبوا نعد قدسهم ضحفهم تعمقهم أو تقواهم كلهم ماذا أخطأوا؟ كلهم ماذا اشتغلوا جدا قليلا. فثبوت الاجماع دائما اذا تحقق الاجماع دائما موجود ماذا؟ لابد فقد الاجماع، فلسل الشرح لابد موجود. لكن هل لابد يمين من باب انه بعيد بحساب الاحتمال؟ لا من باب انه لا يمكن عقلا الانفتاح بينهما. والتلازم معناه تلازم عقلي معناه ماذا؟ انه لا يمكن الانفكار. ونحن نقول يمكن الانفكار عقلا ولكنه لا انفكار من باب حساب الاحتمال كما ذكرنا. يقول قد يفر هو الصحيح بعد ما عرفنا اكثر الملازمه الان يجب طبق أنه الملازمة الموجودة بين إجماع ودليل شرعي بين خبر متواتر وحقانية القضية هل ملازمة عقلية ولا؟ والصحيح أنه لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية وثبوت القضية هاي التواتر فضلان عن الإجماع اللي هو محل بحثنا بالأولى ملازمة عقلية ماكو في باب الإجماع بيننا وبين بين الإجماع وبين دليل الشرعي. لكن مو معنى احنا نقول بالانتكاك بينهما، لا احنا نقول بعدم الانتكاك، لكن نحن ننكر عدم امكان الانتكاك ولا الانتكاك نحن لا نقول ليس بالموجود من بعد حساب الاحتمال. وهذا لا ينفي يروى هذا يعني انكارنا للملازمه العقليه مو معنى ينفي لا ينفي اننا نعلم بالقضيه القائله يا قضيه كل قضية ثبت تواترها أنت الحديث القضية ثبت تواترها فريحة ثابت نحن نسلم هاي صدقه كل ما قام التواتر على شيء لا بد أن تشفى كل ما قام يجمع على شيء لا بد أن يشفعها نسلم لكن مو من باب أنه لا يمكن إنكار عقلا وهذا يعني ماذا إنكارنا عن الملازمة العقلية لا ينفي أننا نعلم يعني ما يستوجب أنه إحنا بعد ما نعلم بهاي القضية لا هي القضية ما نعلم بها مصارفة. كل قضية ثبت تواتر وضعية ثابتة يسلم إيه؟ لا ينسي إنكار الملازمة لا ينسي هذا الأن. يقول لأن العلم بأن المحمول ما ينفك عن الموضوع غير العلم بأنه لا يمكن أن ينفك فرق بين الأمر فلما نقول بأن الإجماع وبين دليل شرعي واحد موضوع واحد محمول السرور مرة نقول لا يمكن الانفكاك ما نقول غير مفكر احنا ندعي عدم الانفكاك لكن يمكن عدم امكان الانفكاك لان العلم بان المحمول مثل ما هكذا الخبر المتواتر اذا تواتر ماذا قضية من الخبر مثل حديث الغدير ثبت حقانية فثبت حقانية المحمول الموضوع لا برا حيث ثبوت التواتر كلما ثبت التواتر العلم بأن المحمول وهو حقانية قضية متواتر لا ينفك عن الموضوع هذا شيء وهو مغاير علما عن الموضوع وهو شيء ثبوت التواتر هذا غير العلم بأنه يعني المحمول لا يمكن أن ينفك عنه يعني عن الموضوع والثلاث من عقل معناه ياهو يعني الثاني يعني لا يمكن اتكاف بينهما عقلان. واحنا الذي نعلم ياهو يا مختار الذي نعلم انهم لا انتكاكه مو انه ماذا الذي نعلم على الامكان الانتكاك وما نعلمه احنا ونسلمه وندعي ياهو هو الاول يعني لا انتكاكه من يضاف الانتكاكه يضاف الشعب الاحتمال على أساس صراحة القيم الاحتمالية وزوائل الاحتمال المخالف لرعالته ومن باب قيام برهان على امتناع محتمله عقلان محتمله يعني شنو محتمل الاحتمال المخالف الاحتمال المخالف هو متعلق ونسميه محتمل بعد نحتمل أنه دليل شرح بعض الاحتمال المخالف شنو هو نحتمل أنه دليل شرح بعض لما أجمعه دليل شرح بعض فالمحتمل الصحي سيبقى وجود الدليل الشرعي يقول لا لقياني برهان على امتناع عدم وجود دليل شرعي لا ممكن لا هذا يعقي ما لكنه احنا نقول حجاب الاحتمال يكتب انه لا بد دليل شرعي اكو فالصحيح اذا ربط كشف الاجماع بنفس التراكم المذكور تراكم الاحتمال فنقول الاجماع يكشف مو من باب الازمه العقليه من باب حساب الاحتمال وفق حساب الاحتمال كما في الناويه كما هو الحرس التواتر بس اكو فرق بين التواتر وبين ماذا؟ وبين الإجماع. في باب التواتر قيمة كل احتمال تصير أقوى. أقوى منين أقوى؟ من قيمة كل احتمال وين؟ في الإجماع. بأسباب عديدة. من جملة صفة الأسباب؟ بينها سيد في الحلقة السابقة. من جملة كذا الواحد أقول أنه هناك حسية الشهادة وهنا المستند ماذا؟ حسي وكلما كان المستند حسي كلما الشهادة والإخبار شيء في قيمة أو أطبع لذلك الناس الذين يخبرون عن سمع وعن بطر ماذا شوين شكشك فكيف على أنه واحد إذا لا عن اجتهاد يجي يخبرنا بشيء يقول بجيل فالصحيح رب كشف الإجماع بنفس التراكم المذكور وفقا لحساب الاحتمال كما هو الحال في التواتر شلون ربطنا بحساب الاحتمال هناك ذلك لكن على فوارق بين مفردات الإجماع أقول مفردات الإجماع شنو هي؟ يعني ها مفردات الإجماع عن إخبار هذا المجتهد إخبار هذا المجتهد إخبار هذا المجتهد أبو حامد مفردات الإجماع بوصلها أخبار شخصية وبين مفردات التواتر التواتر هذا الإخبار هذا الإخبار هذا الإخبار بوصلها أخبار حتى أكو فوارق أنه تلك أقوى صيد لوجود واحد الوجود أنه يجيش حتى واحد حتى وقد قدم البحث عن هذه الفوارق في الحلقة السابقة بس الآن السيد قال الآن الإجماع بنظري صرت نيابة هذا رأي جديد بعد ما موجود في الكتب الأصوليين أنه نقول شيخ الطوسي كان يقول من باب قاعدة اللفظ السيد المرتضى من باب ما هذه طريقة الحس كان يقول أول أما السيد ترجع على طريق جديد من باب حسابه الاحتمال شوف هذا إيش قد استفاد منه طلع عن هذا حساب الاحتمال هو موجود في نفوس علمائنا الأقدمين ولكنهم لم يتمكنوا من إدراكه بهذا الشكل لعل عبارات الشيخ قد تساعد عليه وتقوم فكرة من؟ فكرة أن الإجماع حجة من باب حساب الاحتماع دعنا نشوف وتقوم الفكرة في تفسير كشف الإجماع بحساب الاحتماع بهذا البيان على أساس هذا البيان تقوم على ما متعلق التقوم على أن الفقيه لا يفتي بدون اعتقاد الدليل الشرعي عادة فلما يفتي هذا الأرض المسلم فإذا أفتى فهذا يعني أنه معتقد أكو دليل شرعي هذا اعتقاد قد مصيب قد مصدر بس احتمال إفاقه شد احتمال إفاقه ثلث واحد جميع وهكذا الفقير الثاني لما يفتي لابد إلى مستند احتمال كل مستند مصيب شد هم ثلث واحد بالمئة وهكذا لما نجمع الواحدات لعله يحصل عندنا اطمئنان في وجود الدليل الشرعي المصيب وهذا الاعتقاد يحتمل في الإصابة والخطأ معه هنا في المستند هم الإصابة والخطأ وبقدر احتمال الإصابة شوش قد ما نحتمل الإصابة يتشكل عندنا قرينة عليما قرينة عليما احتمالية لصالح إثبات الدليل الشرعي وبتراكم الفتاوى وتتجمع القرائن الاحتمالية وإثبات الدليل الشرعي لدرجة كبيرة تتحول بالتالي إلى يقين وتضاعل الاحتمال خلال وقت فإذا الرأي الدليل هو هذا رحيم ولكن الشيخ الأصفهاني قدس الله روحه الشريفة أشكل بإشكالين في حاشيته المسمات بنهاية الدراية أشكل بإشكالين نذكر في هذا اليوم الإشكال الأول الإشكال الأول هو أن يقال أنهم لا أفرض الفقهاء كلهم أجمعوا، لكن إجماع ليش عنده دليل شرعي؟ ليش؟ يحتمل على أنه الرواية الذي اختمدوا إليها بنظرهم دلالتها تامة، لكن إحنا بنظرنا يمكن يضيف لي. كما في روايات نحي البر، علماء القدامى كانوا يستهمون من عندها ماذا؟ النجاسة وجوب الناس، لكن علماء المتأخرين فعلوا ما فعلوا هذا، ويمكن هذا الشيء يصير أو لا، هي تامة الدلالة بنظرهم، لكن سنجهر بنظرنا ليس بالتام، لكن بنظره السند ماذا؟ يمكن هذا الشيء. إذن الإجماع لا يكشف عن وجود دليل شرعي تام بنظرنا سندا ودلالة جزما تشهد جزمي لا غير. ويستفاد من كلام المحقق الأصفهاني رحمه الله على اعتراضه على اكتشاف الدليل الشرعي من الإجماع بالنقطتين التاليتين: الأولى إن غاية ما يتطلبه افتراض أن الفقهاء لا يفتون بدون دليل، هل فقهون يسلمه صرفه ما يسلمون بلا دليل، يعني هم علماء أتقياء ما يسلمون بلا دليل، لكن لا يسلمون في الفرضية أن يكونوا قد استندوا إلى رواية عن المحصول اعتقدوا دلالته ظهوره يعني دلالته في إثبات الفقه واعتقدوا ماذا؟ حجيت أحرانا كذلك اعتقدوا ماذا ثمانية ثلاثة تقول واعتقدوا ماذا ثمانية ثلاثة حجيت أحرانا لكن هذا يظهرهم لعله وليس من الضروري أن تكون الرواية في نظرنا لو اطلعنا عليها بنظرنا هما ظاهرة يعني دلالة تعمل الظهور والدلالة ظاهرة في نفس مستهروه منها ويحتونهم كذلك كذلك كما أنه ليس من الضروري أن يكون اعتبار رواية ندر عند المسمعين مشاركة لاعتبارها كذلك عندنا هاي فارغة الصخري قبل كذلك يكون تتوخر إذ قد لا نبني إلا إذ قد لا نبني إلا على حجية خبر الثقل لعله احنا بنانا على أنه خبر الثقل بينما هم اجتناه لا حتى غير خبر الثقل ويقول أن المجمعون قد عملوا بالرواية لجنائه على حجية الحسن يعني خبر الحسن أو الموثق نقطة المثابتة بس أقول الفرق شنو بين خبر الثقل وبين خبر ماذا؟ الموثق الفرق هذا بينهم خبر الثقة يعني معناه الذي يأتينا بالخبر ثقة لا يحدث كما إذا شهد في حقه من قبل النجاشي أو الشيخ الطوسي بأنه الخبر الذي راوي منها طريق نسميه خبر الثقة ولكن نحن يحصل لنا وثوق واطمئنان بهذا الخبر يولا قد يحصل قد ماذا ما يحصل وهو خبر ثقة لكنه ليس بموثوق به يعني اطمئنان ما حصل بهذا ما أكثر الثقات اللي يجيب لنا أخبار يجي لنا الرجاء يجيب لنا غير الخبر لكن ما يمسك الخبر ماذا بلغنا يصير علي ولا اطمئنان ماذا ما يحصل لنا فهذا نسميه هو خبر الثقة خبر الثقة لكنه ليس بموثوقين الخبر موثوق يعني ما عبر به الاطمئنان وهو أكو كلام بين الثقة أن المدار على كون الخبر ثقة راويه ثقة أو المدار على حصول الوثوق بالخبر سواء كان الراوي وثوق عن اطمئنان سواء كان الراوي ثقة أو ليس بثقة فيقول السيد لعله احنا بناء خيمة على حجية خبر الثقة وأن غير خبر الثقة ليس بحجة حتى لو كان موثوقا به بينما لعل القدماء شهنوا علينا على أن الخبر الموثوق به وإلا ليس الخبر الثقة هو حجة فلذلك نظرهم يختلف عنا النظر لا يمكن والحمد لله رب العالمين.